إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقرأ من ذلك تفسير سورة الطارق، وهي السورة السادسة والثمانون من سورة القرآن الكريم، وهي سورة مكية وآيها 17 آية. روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي حبل العدواني عن أبيه أنه أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق خفيف وهو قائم على صوت أو عصا، حين أتاه يبتغي عندهم المصر، فسمعته يقرأ والسماء والطارق حتى قتلها، قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام، قال فزعتني سقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل، فقرأتها عليهم، فقال من معهم من قريش، نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وروى النسائي عن جابر قال صلى معاذ رضي الله عنه المغرب فقرأ البقرة أو النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستامل أنت يا معاذ، ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر إن كل نفس لما عليها حافظ. قوله تعالى والسماء والطارق، ثم قوله بعدها وما أدراك ما الطارق، هذا تعظيم وتفصيل لشأن هذا المحلوف به. ثم بين وفسر من رافض الطارق فقال النجم الساخر أي المضيء، كأنه يسبب ظلمة الليل وينتم به فيذكر بنوره ويهتدى به، وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا أي يبدو فيه. قال الذهاب الطارق من الطرق، وأصل معناه الضرب بواقع وشدة يسمع لها صوت، ومنه المطرقة، ومنه أيضا الطريق لأن السابلة تطرقها. ثم قال في عرف اللغة اسما لثالث الطريق لتصور أنه يطرقها بقدمه، واستهر فيه حتى صار حقيقة. وتسمية الآتي ليلا طارقة لأنه في الأكثر يجد الأبواب مغلقة فيطرقها، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر، النجم معرف، هذا التعريف هنا للجن يعني جنس النجم، وأصل معنى الثقب الخرق، فالثاقب الخارق، ثم صار بمعنى المضيف لتصور أنه ثقب الظلام أو الفلك، وفي إبهامه في قوله السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، في إبهامه ثم تفسيره بقوله النجم الثاقب، فتفخيم بشأنه وتنبيه على الاعتبار والاستدلال به. إن كل نفس لما عليها حافظ أي مهيمن عليها رقيب، وهو الله سبحانه وتعالى، إن كل نفس لما عليها حافظ وهو الله عز وجل رقيب عليها كما في قوله وكان الله على كل شيء رقيبا، فيخفي عليها ما تكثر من خير أو شر. وقد قرئ لما عليها، وقرئ أيضا لما عليها مخففة من السكينة، أو إن كل نفس، هذه إن مخففة من إن السكينة، واسمها ضمير التأنيث، وكل نفس مبتلى وعليها حافظ خبره. وقرئ لما بالتسجيل على أنها بمعنى إلا الاستثنائية، وإن نافية والخبر محظور، أي لا كل نفس كائنة في حال من الأحوال إلا في حال أن يكون عليها حافظ ورقيب. ثم قال تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فلينظر الإنسان مما خلق، كنا من قبل إن هذه الآية تدل على أن التفكر الإنسان في خلقه الذي خلق الله منه سبحانه وتعالى هذا واجب وفريضة، أمر حتى واجب على كل عاقل أن يتفكر ويتدبر في هذا الذي أمره الله أن يتدبر فيه لما فيه من الدلاء ذات العلم على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى البعث والنشور ونحو ذلك. فالتفكر والتدبر فريضة في الإسلام، التفكر ليس شيئا يعني كرانيا او ثانويا وانما هو فريضة. فهناك كثير في هناك موضع اخر ايضا امر الله سبحانه وتعالى ان يتدبر الانسان في طعامه، فلينظر الانسان الى طعامه. اما هنا فقال فلينظر الانسان مما خلق، وهذا بحث مستقل في الحقيقه، وهو يعني ان التفكر والتدبر فريضة من فرائض الاسلام. التفكر والتدبر في ايات الله عز وجل فريضة من فرائض الإسلام أنزلها الله على المؤمنين، نرجو أن نحصلها في الدعاء ونقيم حضارة مستقلة مثل هذا الصدر. ثم إن هذه الآية مما يقال إنها من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وأيضا للأسف أننا مرتبطون بمحاولة إنهاء التفسير قبل حدوث شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى، فنحن يعني نحرص على الاحتفاظ. كانت بعض الآيات لا نستطيع تجاوزها من هذه الآية. فليوم الإنسان من خلق، خلق من ماء دافق. هذا جواب لمحذر، يعني إن ارتاب مرتاب في كل نفس من الأنفس عليها رقيب، إن ارتاب مرتاب إن كل نفس عليها رقيب، فليوم الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فقوله تعالى فلينظر الإنسان بمنزلة الدليل على الدعوة المقتلي عليها. فالسماء والطارق هذا قتل، وما أدراك ما الطارق الذي يستفد إن كل نفس لما عليها حد، فهذا هو إيه؟ يعني هذا هو يعني المقتل عليه. ثم أتى بالدليل على صحة هذه الدعوة المقتل عليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء رقيب وعلى كل إنسان حفيظ يحفظ أعماله من خيرين أو شر. فأتى الدليل بقوله فلينظر الإنسان مما خلق، فهذا المنزلة الدليل على الدعوة المقتنع عليها زيادة في التأكيد، يعني بجانب الحلم وبجانب النبي والاستثناء. ووجه ذلك أن الماء الدافق من المائع الذي لا تقدير فيه ولا تقدير للأباد، يعني يقول وجه كون ذلك دليلا على هذه الدعوة أن الماء الدافق من الماء، هذا الماء الذي منه خلق الإنسان لا تقدير فيه، لا فيه يعني ملامح ولا تقدير للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة في الحواس العين والجذور والسمع والبصر، هذه لا نرى فيها هذه الآلات كأس الأعضاء ونحوها. ثم إن هذا السائل في الماء ينشأ خلقا كاملا كالإنسان مملوءا بالحياة والعقل والإدراك قادرا على القيام بخلافته في الأرض، فهذا التقدير والتقدير وإنشاء الأعضاء والآلات البدنية وإيداع كل عضو من القوة ما به يتنكر من تأدية عمله في البدن، ثم منح قوة الإدراك والعقل، كل هذا لا يمكن أن يكون بدون حافظ يراقب ذلك كله ويدبره، وهو الله جل شأنه. طبعا الآن هذا الكلام الذي يذكره الرملي في الحقيقة يريد كيف العلماء انتموا بموضوع التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى والتفكير، يعني ما أمكنهم أن يحصلون العلوم في زمانهم في سبيل فهم آيات الله عز وجل. الآن وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن الكفار بالذات في العالم الغربي المتقدم جدا طبعا في المراحل العلمية هم يخدمون الإسلام دون أن يشعروا ودون أن يقتلوا، فما هذه البحوث المعقدة جدا وخاصة بحوث العلم الديني، لأنه أكثر علم متعلق بما يتحدث فيه القلب، ما يلي يعني أعظم آيات ودلائل التوحيد. لأن العقل الحار، يعني العقل الحار إذا رأى أن كيف لكل إنسان توجد سفرة أو كوب، يعني له سفرة لكل خصائصه الجسدية والنفسية، كل خصائص الإنسان لون عينيه، صفة شعر طويل أم قصير، صفة لون بشرته، كل ما يتعلق به بهواته وخصائصه من صفات، بما في ذلك أيضا الصفات النفسية، ليس فقط الصفات الحسية، لكن أيضا الصفات التي موجودة في هذه السفرة التي تكون بقدر من الله سبحانه وتعالى حينما يحصل التزاوج المعروف. وينتهي هذه النقطة الأشكال الخليطة. طبعا هذه الأشياء الآن علماء الغرب لما بيكتشف بعضهم أنها موجودة في القرآن منذ يعني أكثر من 1400 سنة، ينتهون منهم من يجبر منهم من لا يقوى على آلاف السنين خوفا من الاضطهاد وكذا. في مر أكبر عالم علماء الأجنة في كندا، وله مرجع من أشهر مراجع الأجنة في العالم، وضمن أحد كتبه في داخل كتاب صور من القرآن الكريم مصور آيات من سورة المؤمنون وأعتقد سورة الحج، فجاب الآيتين وصورهم وقول شوف مين يصدق أن القرآن يخبر عن هذه الإخلاص التي ما كان لا يمكن أن يكون هناك من النبي عليه الصلاة والسلام سبيل لأن نصل إلى يعني هذه المعلومات. فالحقيقة العلم هو كما قلنا مرارا من أقوى مؤيدات الإسلام بالذات هذا العصر، عصر العلم، عصر التحدي بالعلم. ويعني المسلمون ما عرفوا على الإطلاق حقاما بين الدين والعلم، هذا ما سمعنا على الإطلاق حقاما بين حقيقة علمية وبين نص ثابت سواء في القرآن الكريم أو في السنة. لا يمكن أن يكون هناك صادق تعارض لسبب بسيط بالنسبة إلينا، هو أن مصدر القرآن والسنة هو الله سبحانه وتعالى وحده، ومصدر الحقائق العلمية وخالقها هو الله عز وجل، فبأين يأتي التعارض؟ ولذلك حدثتكم من قبل على قصة الدكتور مريد بكاري وهو جراح فرنسي كبير. هذا الرجل هو نشأ في أسرة يعني متدينة بالنصرانية ومتعصبة لها، أسرة كاثوليكية في فرنسا، و ما أدري بالضبط إيه اللي جعله يتجه لمجلس التفاصيل، يعني اللي هو يتجه لعمل دراسة مقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل. طبعا التوراة والإنجيل محرمات المبادرة الآن أو التي طرأ عليه التحريم، فعقد دراسة مفصلة جدا في كل مناحي العلم، وأتى بالنص القرآني مقارنة بالنص في التوراة وبالنص الذي يتناول نفس الموضوع في الإيه في الإنجيل، كحقائق الخلق رب الأرض وخلق الإنسان وعالم النبات والرب أو الطب أو كذا أو كذا. فجمع هذه النصوص كلها وعقد هذه المقارنة في هذا الكتاب الرائع، فخرج طبعا إلى أن التوراة والإنجيل حركتان يعني حاكمتان ومسحولتان بالخرافات والكذب والتحريف الذي نسبوه زورا إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يجد كتابا يوافق الحقائق العلمية موافقة يعني تامة 100% هي القرآن الكريم، فأكثر طبعا مريد بكار أكثر، ثم اضطهده أهل ونصرته وكانوا يعرفون بخطر هذا الكتاب، يعني سبب في الإسلام كتاب مشهور جدا القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة دكتور مريد بكار، كان بجمع الكتاب وقرأ منه، وأهل طبعا وصلت إلى عجلان فقط في هذا الأمر، فأعلنوا الجرائد عن هذه واحد جبت مشترك وعيدين في موضوع كده منه يقابل طبعا مبلغ مالي، وأنا فاهم لك وده شيء عادي عندهم ممكن يعلم عن هذه الصفقات عن مشترك، فأتى لك مشترك وصرحوا له أنهم عايزين يقرأوا مخطوطة في هذا الكتاب مقابل مبلغ معين، وعطوا المعلومات الكافيه انت يكون موجود في البيت ويدخل ازاي ويطلع ازاي. ففي النهايه خلاصه الكلام انه استطاع النصر فعلا ان يصل الى الغرفه التي فيها المخطوط الكتاب وسرق المخطوط، ثم دفعه الجنون الى ان يطلع في هذه الاوراق التي سرقها. يعني ايه الموضوع يعني يزيد يقدروني ومشغولين جدا بالامر ده، حتى ان فقبل ان يعطيهم الكتاب ان اطلع، فالنصف طلع في الكتاب وقرأ الجملة، وأسلم بسببه. فلما أسلم دفع الكتاب أعاده إلى مريض بكان، وهذا هو يعني ترجمة الكتاب التي ترجمة كل من أكثر من مرة طبعا منتشر جدا وخصوص ومن أكثر الكتب الحديثة التي تؤيد الإسلام فعلا. فهذا أمير من الذين كما أقول يعني حتى العلماء الغربيين ما عندهم خبر عن الإسلام هم في الحديث يبدون لنا خدمات كنزوت احنا نؤديها، يعني نحن الاولى بهذا العلم، لكن الواقع انه على ايديهم تستخرج يعني حقائق كونيه غريبه جدا وعجيبه تذهب الى الرسول كموضوع الجينوم. تعرفين الجينوم؟ خريطه جينيه كامله للانسان، هو كان مكتشف فقط اشياء بسيطه، الان اصبح الخريطه كامله، يعني استخرج تقريبا خريطه كامله في التركيب الجيني في الصبغيات وهذه الاشياء مش ملزم كده تقصونها يعني، ولكن انا استحقكم يعني على ممارسه هذه العلوم وبالذات علم الفلك، علوم النباتات، علوم اي علم في الحقيقه، اي علم ما هو الا يخدم في الحقيقه التوحيد ويؤيد بها الاسلام. ومن يعني كرمنا هذا الكلام المراد. فبعض البصرات طبعا النصرانيه كان من ضمن الفساد الذي طرا عليه جانب الفساد العقيده بالتكليف والكرامة بالفطره، كراسه الاعتراف وسكوك الاكرام واقطاعيات الكنيسه وممارسه الاقطاع وظلم الناس محاكم التفتيش، فكانت لها ممارسات نصرت يعني نصرت الغربيين تماما من الدين بجانب ظلم الملوك، فاجتمع عليهم ظلم الملوك مع ظلم الكنيسه. و من ضمن الاشياء ايضا اللي كانت الكنيسه تعاقب اي واحد يجيب كتاب علم جديد، وكانت العلوم الماديه يعني الجديد تتدرس بايه؟ تنسب للنصرانيه مثلا ايه؟ هناك الجغرافيا المسيحيه. ايه جاب الجغرافيا المسيحيه؟ الجغرافيا المسيحيه يعني انا الحقائق دي لو انت ما عملتش فيها يبقى انت مش ايه؟ يبقى خارج عن يعني دي نفسها. رد الفعل الطبيعي لو حصل ثورات كثيره جدا في الارض، فرد الفعل الطبيعي من هذا الطغيان ما بين الجنوب وبين القساوسة وجهلهم وإصرارهم على بعض المرات العلمية، حتى أنهم أوثقوا أن يحرقوا وجه اليوم المعروف ده بتاع الفلك، وأحرقوا بالفعل بعض العلماء الدين زي الدون وغيرهم، أحرقوا بأحياء بالنار لأنهم ظهروا بنظريات علمية تصادم مع عليه وتدعوه الكنيسة. واضح؟ تأدى هذا إلى الثورة والخروج على هذا الوضع، ورفعوا الشعار اخلقوا آخر ملك بقى معاه آخر قسيس، اخلقوا آخر ملك بقى معاه آخر قسيس، وأن نتخلص من الإسلام. ففي الحديث أوروبا حققت سطر كلمة التوحيد، ولكن غفلت عن السطر الثاني إلا الله. فهذا كان منطلق الانحراف في الوضع الأوروبي اللي هم سموا يعني ايه؟ سموا قسم سلب الدين. طيب دين ده دين فاسد، فهلا بحثوا عن الدين الحق ما فعلوا ذلك، وانما انطلقوا بكل قوه جهه الايه؟ الانحلال. ولذلك هم في عامه الان لا دين لهم. يعني حتى تعقبهم النصرانيه هذا مجرد امر اسمي يتوارثوه يعتبروا جزء من تراثهم. ليه هم اصلا متحمسين للعقيده؟ بالعكس الصديق تعرف على واحد منهم اول شيء ما يذكر ان هو انت دينك ايه؟ فلا بد ان يتبرا ويقول لا انا كنت من الصغير بس انا مجنع بس حتى يبرئ نفسه من هذا العصر. واضح؟ الشاهد يعني حصل انهم ركزوا على ايه؟ حققوا سطر كلمه النجاة وهي قسم النفس لا اله ما نزل الا الله، ولم يتحكموا به الحق، لكن حسموا بذهنهم وضلالهم ان الدين دائما يتخطر من العلم في ضوء التجربه التي صابوهم عن كنيسه. فبالتالي عدناه ان الدين الذي يقطع الحياه، فالدين ده يبقى زي عظام الموتى الموجوده في المقابر يزورها الاوفياء من موتى للدين رفض اخر. وان الدين يثبت سباق فقط القمري ولا يقبل ابدا ان يكون له اي سباق في حياه الناس. فلا رد فعل مرضي لوضع مرضي هم كانوا يعيشونه بسبب الصراع بين العلم والدين في مدرسه. من اقبح الظلم الذي وقع على المسلمين ان الببغاوات الذين ذهبوا الى الغرب ووضعوا لبانه وتعلموا هذه الافكار المظلومه بغرائهم الجنوب ايضا عماموا نفس الكلام عماله الكلام دين زي اي دين اخر ايضا يكثر عن الحياه دون ان يدركوا الانسان ويجذب او جذور هذه الدعوه وهي الدعوه الفصل الدين عن الحياه. واضح؟ المهم لما خرجنا عن الموضوع والحديث والنزوء شهور لأنا نفهم بالجنة الحقيقة أن الإسلام يعني طبعا أهله يسيبون إليه ثم أعباءه أيضا يسيبون إليه ومع ذلك وإنه الحمد والأدين مشهور والحجة قائم. ويكفي أن تدل على أن هذا دين الله الحق قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. لا يستطيع أحد على الإطلاق على وجه الجر أولية أن يقع في حرف واحد من القرآن الكريم كما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى حجة قائمة على الناس. فالقرآن معجزة متجددة متجددة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر. أما أنا وإنما الذي وإنما ما من الأنبياء إلا أوتي ما على مثله آمن البشر. يعني معناه المعنى الحديث وإنما أوتيت وحيا يعني أوحاه الله إلي فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن كل نبي كانت المعجزة التي أوجد بها معجزة وقتية تقيم الحج على الحاضرين أمانا كمعجزة موسى وعيسى وهكذا معظمها وهي في جملتها معجزات حسية يراهم دين الحي الموجودين أبدا لكن تبقى بعد ذلك خبرا. أما معجزة النبي محمد عليه السلام فهي معجزة علمية بمعنى أنها متجددة في كل وقت القرآن اتخذ منه كنوز وآيات تدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة هذا أحد مجالات الكلام في موضوع الإعجاز العلمي وإن كان بعض الناس تغلو فيه ويخلد البياض الى غرف لشدة التكلف لكن احيانا فعلا يتوافق مع حقائق علمية. ونرى في كتب السلف خوضا في بعض هذه الايات طبعا في حدود الثقافة التي كانت في عصرها لكنها لا تنسى للبحث لان الواحد يظهر من الايات التي كانت استقرار الارض ان الارض مستوية مثلا لم قلت ان الدين يقول ذلك لا هو فهم لأنه سيبها مستوي طبعا. لكن حينما يأتي آخر ويستنبط من القرآن الكريم أن الأرض كروية حتى قبل العصور الحديثة أن الكلام على كرة الأرض قليل جدا عند المسلمين من القرون الأولى بل من عهد الصحابة لأنه من فسر بعض الآيات بذلك. وبعدين ابن تيمية قال يعني شيء كلمة بسيطة جدا قال يعني كل الأجسام اللي احنا شايفينها كروية كل الأجسام التي نراها في السماء كروية لأن هذا هو المقصود من قول إيه أرجع البصر أن ترى من كتب فالجسم الأرض الذي يتناسب مع أوضاع الأسماك وهذه الأشياء. فقد يوجد في كتب التراث أشياء قالوها في تفسير القرآن لكنها ليست من الوحي هذه اجتهادات بشرية تكون متأثرة في الغالب بمستوى العلم الذي وصل إليه الناس في زمانها. أما الآن فتجد العجب العذاب يعني في هذه الآيات يعني الكريمة سنتوقف قليلا مع هذه الآية مع قوله تعالى فاليوم للإنسان مما خلق خلق من ماء مافق يخرج من بين الكل والشرائح. يقول إن قول الله تعالى فاليوم للإنسان مما خلق بمنزلة الدليل على الدعوة المقسم عليها زيادة في التأكيد. ويجب ذلك أن الماء الدافق من المائع الذي لا تصدير فيه ولا تأثير للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة كالأعضاء ونحوها ثم إن هذا السائل ينشأ خلقا كاملا كالإنسان مملوءا بالحياة والعقل والإدراك قادرا على القيام بخلافته في الأرض. فهذا التصدير والتقدير وإنشاء الأعضاء والآلات البشرية وإذا كل عضو من القوة ما به يتنكر من تأدية عمله في البدن لأن هذه القوة هي قوة الله سبحانه وتعالى. إن تقبل الحي والميت الروح طيب الروح إيه الروح ما ندري ما ندري سر الحياة ما نعرفه واضح الشفاء الذي يحصل يعني الطبيب لما بيجي يعمل جرح مثلا بالمفرة ثم يدخل الأرض من الطرفين للبعض هل هو بيشفي المريض؟ لا هو بس زي بعض الجراحين اللي عندهم يعني دي يقول إيه؟ يقول أنا آخذ الأجرة بالمال أقوم على جهدي لكن أنا مش أنا اللي بكتب أنا بدخل الفصل بيني وبين لكن ديني ده أنا عامل الشفاء الله سبحانه وتعالى. توزيع وراء هذه الدقه العجيبه هي موجوده منذ خلق الله ادم عليه السلام وراء الجبليه في جسد الانسان بكل الدقه المتناهيه التي كشف العلم عن القطرات من بحرها الى الان. هذه شكل من المناخ موجوده. ما الذي اوزعها في الانسان؟ القلب له ايه القوه اللي بتتحرك؟ ما القوه التي تحرك هذه المناخ التي تعمل الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى؟ القوه في الاقصام ما السر منه لا يفعله اي ضرب من كل جسم يفعله الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. فهذه كلها ايات الله سبحانه وتعالى يوجد في كل عضو من القوه ما به يتذكر من تاثير تلك الجهه العربيه جدا فئه عديد جدا. ان بعد ما تقدم ان هذا التقدم يكشف لنا عن اي اصغر جزء من الماده وهو الذره الذي لا يرى على مقدار العين طبعا يثبت لنظام تماما اكبر شيء وهو الافلاك والمجرات والنظام المجرات التاثير والفلاك هو نفس النظام الذي تتركب منه الذره. اليس هذا في هذا الدلاله على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى؟ بلى. نعم يقول كل هذا لا يمكن ان يكون بدون حاكم يراقب ذلك كله ويبدله وهو الله جل جلاله. ويزيد ان يكون قوله كالنور لمثاله المثله من قبيل التشريع على ما سبق في القضيه الاولى كانه يقول فاذا عرفت ان كل نفس عليها رقيب سليلا ويزيد على الانسان الا يهمل نفسه وأن يتفكر في خلقه وكيف كان ابتداء نفسه ليصل بذلك إلى أن الذي أنشأه أول مرة قادر على أن يعيده. فيأخذ نفسه بطاولة الأعمال والأخلاق ويعدل بها عن كل الشر فإن عين الرقيب لا تغفل عنها في حال من الأحوال. وذا فسق من الفسق وهو فرق فيه دفعا وقد قيل إنه بمعنى مدفوق. ذا فسق بمعنى مدفوق كما قلنا للأمس في كلمة دي ضامن فلنفذ كله ضامن يعني دي ذو ضمان أو مطلوب. فهذا الوضع ذاتك يعني دي طابق على الكعبلي وعلى المنزولي أو ضامن ذاتك من الزفق هو طبق فيه دفعا وقد قيل إنهم معنى مدفوق والنسبة الفاعلية على المفعول كما أن المفعول يكون من ينفع مثلا بقوله تعالى حجابا مدفورا حجابا مدفورا كما نقول لكن هي بمعنى الإيه؟ فاع سابرة. فكذلك يأتي أيضا الاسم فاع بمعنى المفعول. يقول القصري والصحيح أنه بمعنى الاسم كلابن وجامد لابن يعني ذي لبن وجامد ذي تم كذلك نافع يعني ذي وهو طابق على الجاهل والمجهول. يخرج من بين الخبز والتوارد اي من بين كل رجل ونحر الوضع يعني بين كل رجل ونحر الوضع يعني هذه الوضع. قال الرجل الخبز هو كل عظم من الظهر فيه ثقات اللي هو محمود التصديق ويعبر عنه في كلام العامه بسلسله الظهر وقد يطلق معنى الظهر نفسه اطلاقا يسر الجسم على الكل. والترائب موضع انفلاجه من الصدر وكان للقلب على الرجل وللترائب على البحر اي ان الله كماده لا تبقى انما يكون ماده لخلق الانسان اذا قرن بالليل الرجل والمراه فرفع كل العلم الذي جرت هذا بالمرء ان يخلقه فيه وهو رحم المراه. فقوله يقول وصف لا بد له فيه لبيان ان الانسان كلما خلق من منزل الماء الدافئ المستوفي رابط صحه الخلق منه. وقال بعض علماء الطب وهذا كلام قليل يكون مستقليه يكون اقتراح الجمع كريها وهي عظام الصدر في الذكر والانثى. طبعا في علاقه وثيقه من عظام القرص وبين السم او المعهود الفقر طبعا عظام الصدر اصلا ايه من الاسفل في الظهر يعني. القراءة الجمع الكبيرة وهي عظام الصدر في الذكر والمنتهيات دونها. تمام الدروع. إن المرأة خلقت من ضلع فإن أعين خير في الضلع أعلى إذا الأب تقيمه أسفه. فأغلب استعمالها أي الكبيرة في موضع انفلاجة من الإنسان ومنها القول من القلب مهمهة غير مفرغة فرائضها مفقودة كالتدريجية. وأما القيس حيث ما شاء يعني تجد فلا يجوز ان على هذا. قال ومعنى الآية أن المني باعتبار أصله وهو الدم يخرج من سيد الممتد بين الصل والصلاة محاولات في كل عصر لو لم يبحث المفروض اليه من العلم وربما ياتي ما ياتي بخلاف ما نعتقد من اخر الناس محاولات لفهم الايه فبعض قال المريء اصله يتكون بسبب الدم ويخرج من سيد الممتد بين الصل يعني استفراغ ظهر الرجل لم ترى غرام قبلي وذلك السير الممتد بينهما الاقرب او الامور الاكبر والجانبي يخرج من الخمس خلف الحرائق ويمتد الى اخر الكون بحقيقه هي اسرعها بشكل ومنه تخرج عده جرايين عظيمه وبها الكليتين ويزال الكليان منه بعد الكليان الى الكليتين وعند ذلك البطن حتى يصل الى الكليتين في غربيتهما ومن دمهما يتكون المريء فيهما ويسميان يعني الكليانين بين الكليتين ولأنه يخرج من مكان بينهما وهو الأوصي أو الأقار وهذه الآية على هذا التفسير تعتبر من معجزات القرآن العلمية وهذا القول أوجه وأدق من التفسير الأول. ننظر في بعض المحاولات في التفسير هنبدأ بكلام المريض مستوجبته ليقول في كتابه كلام الذي عوجنا هي مثلا التماسك بالدليل القرآني يقول إن تكوين فكرة عن محتوى القرآن في هذا الموضوع ليس أمرا يسيرا وتكمن الصعوبة الأولى بأن المسؤولات الخاصة بالتماسك الإنساني متفرقة في كل الكتابات مثل ما نسمي لكن ليست هذه هي الصعوبة الكبرى فأكثر ما قد يغل الباحث هنا أيضا هو مشكلة المفردات فالواقع أن الترجمات وتذكيرات بعض المقالات التي ما زالت منتشرة في عصرنا تعطي رجال العلم الذين يرونها فكرة مغلوطة تماما عن الحياة الخاصة بهذا الموضوع على سبيل المثال تكون معظم هذه التفسيرات لتشكل الإنسان ابتداء من جمضة دم أو ابتداء من امتحان وهذه المقولة لا يقدرها مطلقا العالم المتخصص في هذا الميدان فلم يكن أصل الإنسان أبدا شيئا من هذا وسنرى في الفقرة التي تعالج تعشيش المريضة في رحم الأم الأسباب التي من جهة يقعهم يعلمون بلدون في جسد تلك الأخطاء جسد قارن إلى استخافة الأمين يعني أن المفرج الفرصة أن تقاطع ليه الذي رئيس الفرقة في السيارة الفاصل وبالتالي الناس لا تكتشف كنوز القرآن يقول مثل هذه الملاحظة تجعلنا نتصور الأهمية الكبرى لاحترام المعارف اللغوية والمعارف العلمية نعم في وصول إلى إدراك معنى المسؤولات القرآنية عن التناسل يرتب القرآن أولا على التحولات المتوالية التي يمر بها الجنين في رحم الأم حتى نهاية الحمل. يقول تعالى يا أيها الإنسان دع عرضك لربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما أركبت. وقال تعالى وقد خلقت أطوارا. وإلى جانب هذه الملاحظة العامة تلاقي ملاحظة عامة خلقكم أطوارا. يمسك نص القرآن الانتباه نحو نقاط العدة خاصة بالتناسل البشري. يمكن خط يكون هكذا يعني. أول نقطة يقول يتم الإسقاط بفضل كمية من كائن ضئيل جدا. اثنين طبيعة السائل المخصب ثلاثة تعشش الغيرة المخصبة أربعة تطور الجنين. يقول تمام الإسقاط بفضل كمية من سائل ضئيلة جدا. يقول يكرر القرآن هذه المعلومة 11 مرة مستخدما التعبير الذي نجد في قوله خلق الإنسان من نطفة من نطفة ويقول نطفة تأتي كلمة من فعل يعني كان ونضى وتستخدم في الإشارة إلى ما يمكن أن يتبقى في دلو بعد تفريغه ولإذا تشير إلى كمية من سائل ضئيلة جدا ومن هنا كان المعنى الثاني قطرة ماء قطرة ماء المقصود هنا قطرة من ماني ذلك أن نفس هذه الكلمة تحترم بكلمة ماني في آية أخرى قال تعالى ألم يكن نطفة من ماني هناك آية أخرى تشير إلى أن النطفة المقصودة توضع في قرار وهذا القرار طبعا هو الجهاز السيمتري ثم جعلناه نطفة في قرار المكين. فتعبر صفة مكين التي يصف بها النص القرار عن فكرة مكان متحرك وعلى أي خلف المنطوق المكان الذي يملك فيه الإنسان في جهاز الأم. ولكن ما يهم التأكيد عليه هذه الحرف وتلك المعلومة عن الكمية الطويلة جدا اللازمة للإخطاء وهي تتفق تماما مع ما نعرفه اليوم. أما عن طبيعة السائل المحدد يقول طبعا كان هو كتبه لسه ما كنت أكثر من يدرس ومخارج يقول يذكر القرآن هذا السائل الذي يضمن الإخطاء بصفات تستحق الدراسة. أولا كلمة بني كما في سورة يعني القيامة ألم يكن نطفة للملي اليمنى. ثانيا كلمة ماء باكر كما في قول هنا خلق من ماء باكر وصف أنه ماء ثم وصف أنه ماء مهين. فلفت نظره هذه العبارات طبعا غضب يعني كثير علمي فكل كلمة في ايه يضمر مجرد فيها فنقول يلفت نظرنا هنا أن وصف أنه مهين وأنه كذب وأنه مهين. يقول يمكن تفسير صفة مهين فيما يبدو ليس على أنها للسائل نفسه وإلا من سبب خروجه من نهاية الجهاز المولي فهو إذن يتخذ الطريق الذي يخرج منه الجو. يعني شيء يتواضع الذي كان إذا تذكر بدايته. أيضا المقصد الرابع كلمة أمثال يعني الإنتاج طبعا دي كلمة معجزة تحديدا أمثال على إيه المخاليف أو ما هو محمود طبعا الكلام في غاية الدقة لأن لما استغرقت أيضا الجهاز العربي حتى الملك المديرة الجهاز التفسير الإنسان اللي بيتولى الاستخدام ياخدها من الأم ومن الأب بتنقل عبر الإيه السريات وتنقلب بعضها فيرفع هذا الإيه الجليل بعد الإصفار. كل الأمثال أيضا لفتت نظر هذا الراهب يقول أمثال أي مخاليف أو الشيء اللي هو مخلوق إن خلقنا الإنسان من نطفة أمثال أمثال. ويرى كثير من المفسرين أن المقصود بهذا المخلوق هو عنصر الذكري وعنصر الأنثى وكذلك الأمر بالنسبة للكتاب القدماء إذ لم تكن لديهم أدنى فكرة عن فيزيولوجيا الإخاء ولا عن ظروف الإخاء البيولوجية من نتائج الأنثى وكانوا يعتقدون أن الكلمة تشير إلى مرض اجتماعي عنصري. لكن المشركون الآن يعدلون هذه الطريقة ويميزونه من نطفة البنين ذات عناصر كثيرة. ما هي عناصره المختلفة؟ يقول يتكون السائل البنائي بالإفرازات المختلفة تأتي من الغدد التالية. يعني الخصلة كان ثم الفيصلات المنوية ثم نتكلم على البروستاتا والغدد الملحقة بالمسالك الدورية غدد كوبر وميري أو ميري وليبر. فهذه وصول المخاليط من الأمثال هي دي الخليطة اللي تسمى الأمثال والتي يبدو فعلا أن القرآن يتحدث عنها بل هناك أكثر من ذلك. إذا كان القرآن يتحدث عن سائل مخصص يتكون من عناصر مختلفة فإنه يلفت نظرنا إلى أن نجم الإنسان يستمر بواسطة شيء ممكن استخراجه من هذا الدم عمر. إذا كان القرآن يتحدث عن سائل مخصص يتكون من عناصر مختلفة فالقرآن بيعطي حقيقة أخرى يتلمس أكثر بواسطة خط فإنه يلفت نظرنا إلى أن نجم الإنسان يستمر بواسطة كي يمكن استخراجه من هذا الشيء. وذلك معنى الله في قوله تعالى ثم جعل نفسه من سلالة من ماء البعير يعني معناه ان كل الماء البعير هو الذي يستخدم الاخطاط والتنافس يعني شيء يؤخذ منه يعني ماء البعير خليط انسان او شيء معين هو الذي يتسبب في ايه بسبب السلالة. فهم اذا نقطه في التعبير يعني ايه من هذا الناس حرام ثم جعل نفسه من ايه بألف رأينا من ماء البعير ألف من كلالة. هو لو قال من لا إله إلا الله صح لأن هذول جهل يكون أكثر تفصيلا فقال من كلالة يعني شيء يستل من جسم المستل. يقول كلالة تدل الكلمة على شيء مستخرج أو خرج من شيء آخر أو هو أحسن جزء من شيء وأي كان طريقة التفسير فالمقصود هو جزء من الكل. إنما تتكلم في إخطاب البويضة ويكثر التماثل هو خلية شديدة الاستغالة يخاف منها بمقياس واحد على 10,000 ملي. إن عنصرا واحدا من بين عشرات الملايين الصادرة الناظر في الظروف العادية يصل إلى الملوك في البويضة ويتبقى عجز كبير في الطريق ولا يسمح في قطع المسافة التي تؤدى من البهجة إلى البويضة عبر الظروف الرحل البوق وبوق النوم. إنه إذا متباين في الصغر صادر من السائل معقد التسجيل الذي هو الذي يحقق نظرة يقول فكيف لا يلد هذا أمام الاتفاق بين العنصر السؤالي والمعرفة العلمية التي استخدمناها من هذه الظاهرات. فهنا يلفت النظر إلى أن شيء يسير جدا دلالة في السم يعني 1 سنتيمتر مكعب من هذا الدائن المريض يحتوي على 25 مليون حيوان سليم. 25 مليون من 25 مليون واحد فقط ها اللي ايه يعني يخص ذلك يعني. فطبعا هذه تقسيم هذه المساله المجاعر يسمى من سلاله اللي ممكن يستنى او احسن شيء في هذا القريب جزء من الكل وليس كل الايه. طبعا هذا في اخر الليل كيف تلاقي انها ثقافه الاخر صحيح معروف للجميع لكن فيما حضر ما كان عند احد خبر. بل في تطور حصل في موضوع تطور سياسيه في خلف الجليل سوف نشير اليه. ايضا بيشير لحقيقه اخرى وهي تعسس البويضه في جهاز الانثى التنبلي. يقول تنزل البويضه لتعسس في التجنيس الرحمي بعد ان تخصص اذا هي غير تخصص ثم ايه يحصل الايه الزرع في البويضه. هذا هو الذي يسمى لتعسس البويضه ثم الانفلانتيشن يعني ايه مكان معين معروف في الغالب يعني الزرع فيه زي الزرع كده اللي هي تعملها تدور وتمسك في هذا الزرع. فهذا التعسس طبعا معروف جدا الان يسر القران الكريم في قول تبارك وتعالى ونفر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. فهذا من صور القرار بالضبط ان التعسس يسكن في مكان معين. يقول ويتحقق استقرار البويضه في الرحم بواسطه انفلادات حقيقيه وكما لو كانت بذورا تضرب في الارض فانها تنهل من جدار العضو ما يلزم لنمو الجليد جدا تتكون لها الحرارات الجليديه وصحه الجليد كريم وسلم. وهذه الانفلادات هي التي تجعل البويضه تتعلق بالرحم ويرجع تاريخ معرفتها الى العصور الحديثه. ويشير القران 5 مرات الى هذا التعلق. يقول تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق من علق فيكون علق كلمه تشير الى ما يعلق يعني ما يتثبت بشيء ذلك هو المعنى الاول. ومنطق الدم معنى مستق من هذا المعنى وكثيرا ما نراه في التفسير فعلا تشير الى القدامى يكون علق منطق الدم فلان هذا امر غير صحيح ينبغي التفسير منه فالانسان لا يدر مطلقا لمرحله منطق الدم. ولقد كان يقرا بالكلام المسلمين في الغرباء لا علاقه له بالوحي ولا تنسبوا الى الوحي دي خبرات البشريه المسلمين يعني ممكن غير ممكن يفهم منها اشياء لا يفهم ممكن اذا كانت ثقافته اقل العلميه. يقول فالانسان لا يمر مطلقا بمرحله جوهر الدم ويمكن هو متصور في الناس ان الانسان بيتكون من دم الرحم فيجي فيه بدليل من الحمل من الحصب من القطع فهو بيتكون من هذا الدم بيتصور الموجود وبيقول الفقهاء طبعا كما قلنا هم معذورون في ذلك. يقول وينطبق نقص النفس الامر على تفسير اخر هو الانفصاق. هو طبعا بيتعمق رمى خلاف راجل هو بينكر على اللي يقول انه من باب الدم او العلق يعني حاجه تنطبق. لا كلمه الانفصاق في الحقيقه يعني احنا لو جبنا اي حاجه معاها ماده طبيعيه حطيناها على الحائط هتنطبق فيه لكن ذلك الانفصاق يعني الذراع بتمتد اشياء من البويضه المنطبقه داخل جدار الرحم تدل عليها جذور امتدادات حقيقيه مش وهميه لذلك صف الكمل. لا بالصف يعني ايه بمعنى حاجه بتزرع ولذلك هو هنا يرى لتسئيل ونقر في الارحام فنزاح هذا الاقرار عن طريق هذه الامتدادات التي تنمو جدار الرحم به وتتثبتون به. يقول والمعنى الاول الكلمه اي شيء يعلق ويتثبت هو المعنى الذي يستجيب لسلم من واقع الثالث أيضا. ويذكر القرآن فيه المعلومة في أربع آيات أخرى تتحدث عن التحولات البدوية ابتداء من قطرة المني حتى نهاية الحمل. تقول تعالى: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. وقال تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة. وقال: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. ألم يكن نطفة مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة من إيه؟ من الغلوق أنها تعلق وتتثبت وتلتصق بإيه؟ وسجد الجبال. يصف القرآن العضو الذي يقع الحمل به بكلمة عربية تدل اليوم على الرحم. وأيضا في قول تبارك وتعالى: مستقر. فمستقر ومستورع. نعم. هذه الخلقة من بعد خلق الكيد الماشي ثلاث. هذه أيضا في الثلاثة التي تحيط اللي هي ثلاثة فقط معروفة هي الأوشياء هي معبر عن هنا في مولدات الثلاث بالضبط كما ولكن بعد ذلك توسع امتدت البحث يخلي أن يطور الجريمة واحد في ظل قوي تعالى ثم خلقنا المصحف علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الجنة حيوانا ولا يكون الأنواع نحلة انظر إليه قول ثم أنزلناه خلقا آخر نخر روحه خلق الأصل جديد يعني معناها أن النمو الذي في الرحم من النمو نباتي نمو نباتي ده النمو بقى إيه حيواني واضح فالنمو النباتي مثل نمو الحيوان النباتي لكن هنا نمو عن طريق الروح تجد فيه ثم أنزلناه خلقا آخر فرغم أننا نتكلم الحقيقة أن هذه الآية بالذات يجب أن نقف عندها ونوضح حقها تماما لماذا؟ تطبيقا للواجب الذي أوجبه الله علينا في نفس الآية فلينظر الإنسان إلا خلق ولو أجلناها يعني نضمن أن تتكرر الفرصة فنبادر بأداء هذا الواجب فهذا هو السبب الحقيقة أن نفضل التوقف حتى على بعض الناسين يعني حول هذا الموضوع. أيضا كل الكتاب محمد كامل عن طلب كتاب الاعجاز العلمي في الاسلام جزء الخاص بالقران الكريم يقول ان علم الادله لم يعرفه العالم بشكل واضح الا في القرن العشرين ففي القرن السابع عشر كان المعتقد ان الانسان يخلق خلقا كاملا في الحيوان المدني المغير على صورته الكريم اي ان الانسان لا يخلق على اطراف في بطنه بل يخلق مره واحده يعني لما كان مباشرة في التلفزيون كانوا أظهر ويبدأ إيه يكبر يعني على بعض كده وفي القرن الثامن عشر تغيرت الصورة عندما اكتشف العلماء بويضة المرأة ده القرن الثامن عشر وبالتالي ركزوا على دور المرأة في الحمل أول ما اكتشفوا البويضة قالوا بس هي إيه المرأة هي اللي بتكون الجنين يعني بتكون الرجل ملوش أي أهمال دور الرجل وقالوا إن بويضة المرأة التي بها يتخلق الإنسان كامل لأنها أكبر حجما وإلا نطق التضمن هي مجرد عملية تصريح فحسب وظل هذا رأي سائلا حتى قبل أجله وجاء العلم الحديث ليغير الصورة تماما ويعطينا تصورا جديدا يثبت ما جاء به القرآن الكريم منذ 14 قرنا من الزمان فمش إحنا راجعين إحنا يعني أساسية العالم ونحن أهل العلم وأهل التراوح نجد اللي يحاول دائما يطوروا المتدينين والمسلمين اللي هم ناس يعني ما لهمش دعوه بالفرد لكم ونخليك نصر العيال الى اخره لا وهم الجهل يعني في وقت كان هم بيقولوا الكلام ده كان المسلمين يبطلون هذه الايات في بلاد المسلمين وهم يبطلون الكتاب القران الدين ما عندنا وجمع ما عندهم يقول لهم تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار يكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ما معنى أحسن الخالقين؟ شوف لي تكفى الذي اثبت خطأ نعم أحسن أحسن مقدرين يعني كلمة الخلق تأتي معنى إيه خلق اللي هو الانتهاء من العدم يعني، فهذا لا ينسب الا الى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ اما الخلق بمعنى التقدير فينسب الى الله وينسب الى البشر شاهدين عليه. فكان السؤال صحيح اني اخلقه من اصله هيئه الخلق، اخلق يعني اقدم، مش اخلق خلق اللي هو يستاثر به الله سبحانه وتعالى. الشاهد اللغوي ولا انت تخلق ما اختريت، وبعض الخلق يخلق ثم لا يكفي، يعني ايه بيقدر ثم لا يحق الشاهد. فقوله فتبارك لو احسن الخالقين يعني اتقن اتقن المدبرين او المقدرين. فايضا فيما يتعلق بالبويضه او النطق المؤلفه يقول تعالى الا خلقنا الانسان من نطفه اجساد لم تلد. تظهر اهميه هذه الايه الكريمه واعجازها البالغ اذا علمنا ان البشريه لم تعلم شيئا عن نطفه الامثال المكونه من نطفه الرجل ونطفه المراه الا عندما تمكن هيرسي علم ملاحظه كيف لنفسه الحيوان المنوي البويضه وذلك سنه 1985 يعني في وقع الاخير من قبل 9 عشر. ففي عام 1883 اثبت فان بنجل ان كل من البويضه والحيوان المنوي يسهلان بالتساوي في تكوين البويضه الملاحظه او النطفه الامثال. وفي عام 1913 اثبت هولجن دور الكروموزومات والبينات في تكوين الجنين، ولا تنتقل عبر الحيوان المنوي من الرجل والبويضه من المراه. ان هذه الامثال هي التي تعطي هذا الاختلاف العجيب في اشكال والوان هؤلاء البشر جميعا. ان هذه الايه بل كلمه امثال فقط تعني ذلك الملخص الموجز لكتب كبيره كثرة، يعني مثل مثلا كمثل الموضوع الطبيعي مثلا يكونوا مثلين يتحط ذلك في كبيره كثرة فبيتحرك بالصوره يعني وهو نفس المعلومات اللي هنا هي اللي هنا ده تقريبا يعني تقريب لموضوع الجينات الجينات او الشفره بتاعت الانسان اللي فيها كل خطائط الجسديه والنفسيه كل حاجه. وطبعا ده دليل ظاهر على وجود الناس كما تعلم من الذي وضعها هنا في هذه البذور ثم كانت عن ذلك كما يعني كان. كلمة الأمثال تعني الخليط الهائل المكون من عناصر كثيرة تتمثل في صفات نفسية سيكولوجية وأخرى عضوية فيسيولوجية، حتى إنها شملت لون العيون وكل الرموز حتى ملامح تلك الرموز. إن هذا الصفات وأكثر منها تحميل هذه الجينات على هيئة كثرات أو رسائل مكتوبة مشكوكة لتقوم الخلايا عند تكوينها وانقسامها بتشكيلها فيها وتلبيها في كل عضو مهيئ لاستقبال تلك الصفات. انها رسائل مستمره متوارثه تنحدر ليلتف بها الابناء. ثم يلخص هنا قوله تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق بالماء الماسق يخرج من بين الكلب والسرائر انه على رجعه لقادر. يعني هذه المعلومات اللي كانت مضروبه او موجوده في الغيظه المحطره الكود والشفره دي فكت بعد ذلك ووجدت في الكائن الحي كما قدر الله سبحانه وتعالى. اليس هذا دليل على قدره الله على اعادته من جديد؟ نعم. يقول الايات الكريمه تحث على النظر في الانسان الذي خلق من ماء جديد اطلقت عليه الصفه ذاتها والنظره الخلائيه تتطابق مع القران في تلك التفسير حيث ان سببا تدفقه كما اوضح العلم الحديث هو تقلص جدار الفواصله المنويه والقناه القادمه للمريء مع تقلصات عضلات العجلات فتدفع بسائر المنويه بمستوياته من ملايين الخلايا من المنوي عبر التكريم الى الانسان. ثم يتحدث عن الدور الاعصاب يعني في هذه المساله ويقول ان هذه الاعصاب تاتي من منطقه بين الكلب والسرائر. خروج الاعصاب من ايه؟ من المساعد الكوني بين الكلب والسرائر. يعني ايه؟ راي من الاراء في تفسير قوله تعالى ايه؟ يخرج من بين الصوم دي فتره ربطها بقضيه دور الاعصاب في هذه المساله حيث وعين الاعصاب موجوده في بالاخذ والمعاني في مكان الفوزي بين الصوم والصوم. يقول ان هناك نظريه اخرى في تفسير هذه الايه الكريمه يخرج من بين الصوم دي فتره اذا قلنا ان الصوم والصرائح هو الصرائح طبعا قلنا عظام الصوم على احد التفسير عظام الصوم الجنون والقلب والرأس العروض القطر فيحكم في حاجة ما بين الجنة علاقة بهذا الموضوع لا يعني شيء يكون هذا الجنة إن الفتنة والجنة أي ذلك لهذه المنطقة بالضبط يعني في هذه المنطقة بين الجنة والقرائب بتكون الجنة أو الفتنة والجنة في الجليل والقرى أي بين الجنة والقرائب كل مكان بالجنة الجنة حتى تصل إلى في قطب وصور خارج الجسم في اواخر الشهر السابع من الحمل في حين ينزل المجمر الى حوض المراه ولا ينزل اسفل من ذلك ومع هذا فان تغذيه الجسم والجسم في الجناح والاعصاب والجسم تبقى من حيث اصلها تظل تتغذى حتى بعد انتقالها من جسم من بين الصوت والصلاه فالتريان الجسم والجسم ياتي الجسم الان اكبر اللي هو الحروف البطني من بين الصوتي والصراحة يمتد عين للجنة كما أن وريد الفتنة يصب في نفس المنطقة وكذلك أوردة الجنة والجنة تصب في نفس المنطقة أي بين الصوم دي والصراحة وكذلك وريد الأعصاب وكذلك وريد الملايين الجسمية ثم يقول وريد فإن الآية الكريمة تتصل بإعجاز علمي كاهن ولا سيما حين قالت من بين الصوم والصراحة ولم تقل من الصوم والصراحة انظر الدقة في التعبير القرآني لم يكن في مصطلح والصلاة لأنه قال من الصلب يخرج لإيه؟ من الصلب نفس العموم الصخر نفس لا قال للبيت يعني لا داخل ده ولا بس كتبنيه للبيت فتعبير الحديث في غاية الفكرة من ناحية يعني العلمية فيقول ولذا في الآية الكريمة تستثم لإعجاز العلمي الكامل ولا سيما حين قال الله سبحانه وتعالى يخرج للبيت للبيت فأقول بالقراءة ولم يقل لما أقول بالقراءة فكلمة الطيب ليست بلا علاقة أحد وإنما تعطي الدقة العلمية المتبادلة ثم نقف أيضا الأبواب الجانبية بشيء من التفصيل يعني أكثر أيضا لم نطيل فيها نقل بنفس التفصيل نفس الآية رجل الصلاة الأخرى للأستاذ محمد محمود إسماعيل في كتاب الإنفاق العلمية في الآيات الكونية في القرآن الكريم. يتكلم عن هذه الآية فاليوم اللي كان من خلف خلف عن الجميع الذاتر يقول إن الميزان يقول يقرأ يقول إن هذه الآية من معجزات القرآن العلمية إن لم يعرف إلا في الخمسين سنة الماضية فقط أن مريء الرجل إنما يتكون من كله أي من ظهره وأن دورات النساء تتكون من عظام قبلها أي طهارية وهكذا أوضح القرآن قبل العلم بأربعة عشر قرنا مكان إفراد المريء والمرات في الإنسان طبعا ده اللي مقصود به الأصل النمو الجنيني من النمو من هذا المكان لكن بفهم التعبيرات بالضبط لكن يبقى تعبيرتها التنموية والعصرية من الناس المكان اللي مقصود به يقول وهكذا أوضح القرآن قبل العلم بأربعة عشر قرنا مكان إفراز المريء والبيضات في الإنسان كما أثبت العلم أن الإنسان يتكون في أصله من خلية واحدة هذه الخلية تكون الصلب من العظام ونصف الصلب من الغضاريف والرأس إلى النحل وهي نفسها تكون النازل من الأكسجة والسائل من الدماغ يعني هي خلية واحدة تخرج منها هذه الأشياء العجيبة الإنسان يشتري الصلب في العظام ويأخذ منها نفس الصلب هو الغضاريف ونفس الخلية يأخذ منها الرأس اللي هو النحل وهي نفسها تكون النازل من الأكسجة والسائل والدماغ وتكون نفسها طبقات الجلد الرقيقة وأجاز العين البديل تنظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى نفس الخلية كما قال كرمان وغير كرمان يبقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض السبب هذه الخلية يتكون منها زيادة على ذلك السمع والبصر والفؤاد ويرد منها الطويل والخفيف والأبيض والأسود على الفراغ وهذه الخلية عبارة عن حياة معقدة لكل النجاح وتركيبها وكيف حركتها وتحليل النجاح وطريقة التسير منها. أما سر الحياة فيها فهو ما وقف العلم والعلماء عنده يعترفون بأنه هنا الله عز وجل. ثم ينتصر بالقرآن ليخص الحقائق الطبية والعلمية في كيفية خلق الإنسان. يقول عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة الكامل نبي شريف كان عندنا سميعا بصيرا. فيقرر أن خلق الإنسان لكن من نطفة واحدة بل من أجساد أي أخلاق، هي نطفة قدر وهي الخيارات النبوية ونطفة البويضة وهي البويضة. أما مكان إقرارها فالآية في سورة الفرد لأن أصل مكانين الروح بين الصلب والفرد. كذلك هناك آية تقرر مكان النطفة في الجليد. يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من ظهرهم من ظهر آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إن هذه الآية لأبلغ دليل على أن القرآن معجزة لعلميات لا يقابلها فهم، وأن هذا كتابا من عند الله فهي ترتب في التلاوة منذ 14 قرنا ولم يعرف ما فيها من علم يعتبر فخرا للإسلام والمسلمين إلا بعد تقدم علم الأدلة في القرن الأخير. يقول هذا العلم إن الدليل عند تكميله في الرحم، فانظر الكليتان في ظهره عند أسفل الكليتين تماما تحت الكلى بالضبط، وتبقيان كذلك في ظهره حتى أذكره الأخيرة في بطن أمه، ثم تنحدران إلى أسفل، وعند الولادة تكونان في مركبهما المركب، وأحيانا يتأخر الحمارون فيولد الجنين وكسرته في ظهره لأن عملية الصورة موجودة. يعني تم بالجزء غير النازلة حلمة عند السنف دي يعني تزل يعني معناه لك في مكان وانتقلت إيه المكان اللي كانت فيه هو ده بين الصنف والصلاة. كذلك مركز المجلس في أنسى الجليل فإنه في الظهر تماما تحت الكلية وهذا ما قرأه القرآن صراحة بلا لبس أو غموض وبلا تنفيذ أو تأويل قبل تقدم علم التشريع وقبل اكتشاف المساعه والمجاهد. اكد المرجع المبين تماما الان وكتب كتب كثيره جدا في هذا الموضوع، ولكن ننتبه الى ما يقول الان. هو هدى بن كثير ان الحقيقه علميه مهمه جدا، يعني تحديد جنس الجنين بيتم عن طريق الخيام عند الميل، يعني تحديد الجنس ذكر المنثى دي اللي بيحددها بإرادات البعض. طبعا كله اللي فيه أجناح بعض الناس استشكلت الأمر قبل كده قالت يعني إزاي الرجل هو المسؤول عن إيه؟ عن تحديد نوع الجنس، المسؤول بمعنى إن هو السبب يعني هو الذي يجعله الله سببا في تحديد نوع الجنس. قلنا الكلام ده قبل كده لما بعض الناس الجهلة يقول المرأة في نفسك كن أنجبت كلام فيقول لو المرة دي جبت تغلل فتكون طالب، هذا الجاهل ها يعني لو أضيفت إلى معلوماته الضئيلة هذه المعلومة الجريمة ربما ينزلق، فهي ما لها أي نفس هذا الأمر. والقرآن الكريم العجيب جدا القرآن نص على هذه الحقيقة كما بهذه الأمانة. هذا يقول إن تحديد جنس الجنين عن طريق الحيي المنوي حيث إن الحيوانات المنوية تنقسم إلى نوعين، النوع المذكر والنوع المنوي. وكما اعتبر احتراف الحياة هذا المحتوى بالتفصيل، لكن دائما كل حد بيبقى مشتغل في تنفيذ الجهاز ذكر في انه طبعا في حالات كافه دي نرجع ذلك على الوضع السليم. فنبقى مهندس جائزة بويضة تعتبر آلية للجهود في مهندس ورقة ملتعة للمهندس أيضا زائد بويضة من أنت في التاريخ اللي زادته فاللي بيحدد هو مين النقطة تقابل مهندسة أو ملتعة، لكن الوضع البويضة على طول بتبقى ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أخي المسؤوليات يهب لمن يشاء إناثا ويذهب بالميت له الزجور. وعن هذه الحقيقة من أن نطقة الرجل هي الذي تحدد لدين الجميل يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يكن يعني هذا الإنسان ألم يكن نطقة من نبي الأمة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من إيه؟ من نطفة إلى ثمة إشارة إلى إيه؟ إلى هذا الشكل. وقال سبحانه وتعالى: من نطفة خلقه فقد ترى. تدور الكروموسومات التي تحملها النطفة من توارث الصفات وما تحمله من طائر الصف بجانب ما تكون عليه الجنس الجديد ذكرا كان أم أنثى. وعن رحلة النطفة يشير القرآن بمزاج لغوي يحمل سمونا المعنى في قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من مائدة يخرج من بين الصلب والترائب. والصلب هو العمود الفقري، والترائب هي كل ما تماثل وتشابه من العظام. حتى في اللغة تقول فلان فردي، فردي يعني ايه؟ لذاته يعني هو مقارب السن، لنفس السن. فالترب فيها معنى تمام، فهو هنا يقول ان الترائب معناها كل ما تماثل من العظام على الفساد. ونفيد هنا عظام الحوض. هذا الترائب بين الكل والترائب يعني عظام الحوض. تمثيا مع مكان المليء بالحوضات المليء الحوض يعني كما تشوفها بالآية على ماء صار إلى منشأ السفلى والمجر على جانبي العمود الفقري بجوار الكليتين أسفل الحجاب الحاجز المقابل للشموع السفلي من القفص الصدري، وهي من العظام المتماثلة التي يطلق عليها الترائب. وأخيرا فقد ذكرت النطق أثناء رحلتها في قوله تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ومما يوحي بتفسير الماء المهين على أنه صفة للنطق بالإشارة إلى المسار المليء عبر التحليل الذي هو المسار البولي في نفس الوقت، أنه قد وردت إبارات إدارة الماء المليء في المخطوط قبل النطق، وردت إبارة النطق على ماء الكلمة الغنية، وردت إبارة الماء المليء طرحا لها في أصل العملة في غريب القرآن. فيعني هذه أيضا إشارة يعني عبر هذا المعنى القول على أن خلق من ماء مهين، من ماء مهين في بعض الآيات أخرى تبقى نفس الآية هذا الماء هو المليء، ومهين أيضا تؤكد أن المقصود به المليء لأنه هو الذي يمر بالإيه؟ من شخص ممر دول. فهذا يعني حتى يتواضع الإنسان لربه أنه من أين خرج في بدايته لا بدايته، واضح حتى يتواضع الناس خرج فريق المهين. فمعنى الإنسان خلق من إيه؟ هذا الله المهين. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى ثمة، هذه الإشارة أيضا إلى المني. وصار أيضا: ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة فخلق سوى فجعل منه هو المني الزوجين الذكر والأنثى. هذه حقيقة يعني السؤال الكريم أخبر عنها قبل أن يسمع الناس أصلا عن يعني هذه الحديث. بعد هذا التوقف من الصورة يقول الله سبحانه وتعالى: يخرج من بين السن والترائب انه على رجله لقائم، انه اي الحاكم سبحانه وتعالى في كل شيء لم عليها حاكم، انه اي هذا الحاكم عز وجل الذي تقدم لكم في قوله لم عليها الحاكم او القارئ المطلوب من خلق على رجله لقائم اي على رجع الانسان وإعادته في المسألة الثانية لقابل كما قدر على إجرائه في المسألة الأولى. يوم تجل السرائر أي تظهر وتعرف خفيات الضمادات. قال السبحثري: السرائر ما تسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها، وما أخفي من الأعمال، وبلاؤها تعرفها وتصفحها، والتمييز بين ما طاب منها وما قبل. هذا معنى قول اليوم يتوب الى الضرائب فما له من قوه ولا ناصر، اي من قوه يمتنع بها من عذاب الله واليم نكاله، ولا ناصر ينصره يستبدله ممن ناله من القوه. يعني انه فقد ما كان يعهده في الدنيا ان يرجع الى قوه بنفسه او بعبد ربه، يمتنع منه ممن أراد منه. أما في الآخرة فلا ينال من قوته بنفسه ولا من غيره ولا ناصر أمام الله سبحانه وتعالى. فناصر حليم ينصره على من ظلمه وصاحبه ولم يلحقه إلا الضرار الجزاء على ما قدم. ثم يقول تعالى: والسماء ذات الرجع، أي المطر يسمى رجعا لأنه تعالى يرجعه وقتا فوقتا إلى العباد ولأولاده لهلكوا وهلكت نواسيهم. والأرض ذات الصدع، أي النبات، لأنه يطبع الأرض أي يسقها أو الالتحاق بالنبات. والأرض ذات الصدع يعني النبات، ومعروف أن الأرض إذا سقط عليها الأمطار تتسقط. إنه أي القرآن الكريم لقول فصل، لقول فصل أي حق تارك بين الحق والباطل. وما هو بالهزل أي بالكلام الذي ليس له أصل في الفطرة ولا معنى في القلب، بل هو جد الجد. إنهم يكيدون كيدا، أي مكذبين به في القرآن الكريم الجاحدين لحقهم، يكيدون كيدا حينما يكيدون كيدا أي يمكرون مكرا لإبطال إبطال أمر الله وإبطال نوره. وأكيد كيدا، قال ابن جرير، أي وأنكر مكرا. ومكره جل ثناؤه بجد، إنه إياهم على معصيته وكفرهم بجد، فسبب إمهان الله لهم يستدلهم بالكيد. وبهذا يظهر تفريع أمره بإمهانه، إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كيف يجدون مصر تعالى يملي لهم ويملئهم ليستجدهم حتى اذا اخذهم اخذهم اخذ عزيزهم مقتل، كما قال عليه الصلاه والسلام: ان الله ليجد الظالمين حتى اذا اخذه لم يفلس لم يفلس. فلذلك سترنا ونسير كيف بالاستدراك والامهال فنهج الكافرين، يعني في اجل هناك اجل قد حدد الله سبحانه وتعالى نهج الكافرين، يعني لا تستعجل عقابهم. وقوله أمهلهم بمعنى مهلهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فهو بدل منهم للتأكيد أو تكرير برفض آخر للتأكيد. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني لا تستعجل عذابهم رويدا لأجل قليلا. وفي ذلك وعيد كريم لهم، لأن ما يبلغهم قريب سواء كان في الحياة الدنيا أو فيما بعد الموت. ثم فيه الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم في كل جاء من الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ من النجاح ما يستحقه عمله، وأن الغلام إلى له هم الخاسرون. فإن يبدئون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نكتفي ليلة هذا القصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.